بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ننبه أنه سيقام هذا اليوم بعد الإشراق صلاة الاستسقاء، والذي ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة مشاركة لإخوانه المسلمين في دعوتهم العامة بأن يغيث المسلمين وأن يمن عليهم بغيث مغيث هنيء مريء. فمشاركة المسلمين في دعوتهم العامة، مشاركتهم في آلامهم وأفراحهم، مشاركتهم فيما فيه خير للجميع، لا شك أنه أمر ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. قال المؤلف رحمه الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. المؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة وجعل عنوان هذه الترجمة هو هذه الآية الكريمة في بيان حال المشركين عبدة الأوثان المتخذين الأنداد والشركاء مع الله تبارك وتعالى، يسوونهم بالله في حق الله جل وعلا. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والترجمة هنا تتعلق بالمحبة، والمحبة هي من عبودية القلب لله عز وجل، عبودية قلبية، عبودية مكانها القلب، ولها الأثر البالغ على أعمال الإنسان وأقواله كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه المضغة إذا عمرت أو عمرت بمحبة الله تبارك وتعالى وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى، وأقبل القلب عليه، انقادت الجوارح صلاحا وزكاء واستقامة وامتثالا لأمر الله جل وعلا. بينما إذا فسد القلب في محبته لله عز وجل أو في غير ذلك من عبوديات القلب، فإن أثر ذلك أيضا ينعكس على الجوارح فسادا وانحرافا. ولهذا كان من الأمور المهمة العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم أن يصلح قلبه بينه وبين ربه جل وعلا، وأن يحرص على نقاء قلبه وزكائه وسلامته من ما يخل بدينه نقضا أو نقصا. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بدعوات كثيرة تؤثر عنه، كلها تتعلق بصلاح القلب، مما يدل على أهمية هذا الأمر وعظم شأنه. كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وجاء عنه في هذا الباب دعوات كثيرة، حتى في باب التعوذات: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. جاء عنه في هذا الباب دعوات كثيرة ينبغي أن يحرص المؤمن عليها، وأن يحرص كذلك على نقاء قلبه وسلامته، لأن الذي يفيد الإنسان يوم القيامة أن يأتي إلى الله جل وعلا وأن يقدم عليه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا سلم القلب، إذا سلم القلب من النواقض والنواقص، نواقض الإيمان ونواقصه، فإن الجوارح تسلم، لأن الجوارح تبع للقلب وتصدر عن أوامره ولا تتخلف عن مراداته، بل هي تبع له فيما يرغب وفيما يأمر وفيما يتحرك به. القلب محرك للبدن، القلب محرك للبدن، والمحبة كذلك، المحبة محركة للبدن. من أحب الله أقبل على طاعته، ومن أحب الدنيا أقبل عليها، ومن أحب شيئا أقبل عليه. ولهذا لا أنفع للعبد من أن يعمر قلبه بمحبة الله وبالأعمال الصالحة القلبية المقربة إلى الله تبارك وتعالى، لأن صلاح قلبه صلاح لبدنه كله وصلاح لحياته كلها. والمؤلف رحمه الله بدءا من هذا الباب أخذ يذكر عبوديات قلبية عديدة، فذكر هنا المحبة، وسيذكر في الباب الذي بعده الخوف، وسيذكر أيضا في أبواب تليه عبوديات قلبية يبين رحمه الله في هذه الأبواب أهمية هذه العبوديات وأهمية إصلاح القلب بالعبودية لله محبة ورجاء وخوفا وتوكلا وخشية وإنابة إلى غير ذلك من عبوديات القلب، وأن القلب إذا صلح بهذه العبوديات وذل بها فإن دينه كله يصلح، وحياته كلها تصلح، وأمره كله يستقيم بصلاح قلبه. وبدأ رحمه الله من عبوديات القلب بعبادة المحبة، محبة العبد لله عز وجل، وأن يعمر قلبه بهذه المحبة لله. وبدأ بها رحمه الله لأنها الأساس، ولأنها هي المحرك للقلب، فالقلب تحركه المحبة، والبدن تحركه المحبة، وكلما قوي حب العبد لله كلما قوي حب العبد لله في قلبه قوي العمل عنده والمحافظة على الطاعة. وكذلك إذا قوي في قلبه حب أمور أخرى انشغل بها وهام بتتبعها وانصرفت أوقاته لنيلها، والمرء مع من أحب، لأن طلبه وإرادته وقصده وعمله متجه لنيل رضا محبوبه، ومن أحب الله طلب رضاه، ومن أحب غير الله تبارك وتعالى سعى في رضاه. والذي يحب الله يطلب رضا الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله عز وجل. لأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله بالمحبة قبل غيرها من أعمال القلوب. والمحبة مضافا إليها الرجاء والخوف هذه الثلاثة يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله عز وجل بها وكل طاعة تتقرب إلى الله بها لابد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: تعبد الله عز وجل حبا له وطلبا ورجاء لرحمته وخوفا من عذابه في صلاتك وفي حجك وفي صيامك وفي كل طاعة تتقرب إلى الله عز وجل بها، لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأركان في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد اجتمعت هذه الأركان في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من كل صلاة، ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف. في قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، لأن الحمد هو الثناء على المحمود مع محبته، أما الثناء بدون محبة فلا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، فالحمد فيه المحبة. وقوله الرحمن الرحيم فيه الرجاء، لأنك إذا تأملت في هذين الاسمين وما دل عليه من ثبوت صفة الرحمة لله جل وعلا التي وسعت كل شيء رجوت رحمة الله وتحرك في قلبك طلب رجاء رحمته سبحانه. ولهذا مر معنا قوله ويرجون رحمته. وفي قوله مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يحرك في القلب الخوف إذا تذكر هذا الأمر، وأن الله مالك الحساب ومالك الجزاء، وأنه سيقف يوما أمام الله وأن الله يحاسبه، يتحرك هنا في قلبه الخوف. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين ففيها المحبة، وإذا قرأ الرحمن الرحيم ففيها الرجاء، وإذا قرأ مالك يوم الدين ففيها الخوف. وبهذه الثلاثة إياك نعبد، بهذه الثلاثة إياك نعبد، فلم تذكر إياك نعبد إلا بعد أن أرسيت أركانها. فهذه الثلاثة أركان للعبادة، أركان للتعبد، أركان قلبية لا بد أن تكون قائمة في القلب، مرتكزة في القلب، لتقوم العبادة عليها، ولتكون عبادة العبد من صلاة وصيام وغير ذلك قائمة على هذه الأركان: يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ولا يجوز أن يقتصر في عبادته سبحانه وتعالى على بعضها، بل يجب أن تكون العبادة قائمة عليها جميعها، على الحب والخوف والرجاء. فلا يعبد بالحب وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالخوف وحده، وإنما يعبد بالحب والرجاء والخوف. فأهل العلم يسمونها أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية. وهذا يدلنا على أهمية هذه الأمور الثلاثة، أهمية هذه الأمور الثلاثة في كل عبادة، وأنها حياة العبادات كلها وأساسها. وقد شبهها بعض أهل العلم بالطائر، قال: المحبة روحه والرجاء والخوف جناحاه. الحب أو المحبة روحه، روح الطائر، ولا يمكن للطائر أن يتحرك وأن يطير بدون روح. والخوف والرجاء جناحاه، ولا يمكن أيضا أن يستقيم له طيران بدون الجناحين. فالطائر مقصوص الجناحين لا يتمكن من الطيران، فالطيران لابد طيران الطائر لابد فيه من روح، والروح هي في العمل أو في العابد المحبة، ولا بد من جناحين، والجناحان في العامل هما الرجاء والخوف. فإذا وجدت المحبة في العبد مع الرجاء والخوف استتم له المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى ما يرضي الرب تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. المؤلف رحمه الله بدأ بالمحبة، وسيتبع في الأبواب الآتية ذكر الخوف وذكر الرجاء أيضا، مما يدل على الاهتمام بهذه الأعمال القلبية الثلاثة، مما يدل على الاهتمام بهذه الأعمال القلبية الثلاثة، وأنها أركان لا بد منها وأسس لا بد من تحقيقها. بدأ بالمحبة وأورد قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمراد بالمحبة المذكورة هنا ليست المحبة الطبيعية التي موجودة في كل الناس للمحابة التي جبلوا على محبتها، مثل محبة الإنسان لولده أو أهله أو تجارته أو بيته أو عشيرته أو لطعامه أو نحو ذلك. هذه أمور طبيعية موجودة في الإنسان ولا يلام على وجودها فيه، لأنها محبة طبيعية ومحبة جبل الإنسان عليها. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهذه أمور جبل الإنسان عليها، ولا شيء عليه في كونه يحب هذه الأشياء ولا ضير عليه، بل هذه أمور جبلية وأمور موجودة في كل الناس. والمحبة التي يتحدث عنها المصنف هنا محبة العبودية، محبة العبودية التي تقتضي الرغبة والرهبة والخضوع والانقياد والذل، هذه لا يجوز أن يصرف لغير الله منها ولا مقدار ذرة، هذه خاصة بالله، عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يصرف لغير الله منها شيء، ولا أن يسوى غير الله تبارك وتعالى بها لا في قليل ولا في كثير، لأنها خاصة بالله تبارك وتعالى، محبة العبودية والذل والرغبة والرهبة والخضوع والانقياد، فهذه محبة خاصة بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره، بل هي حق خالص له وحده. ويتختلف عن المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية لها مقتضياتها المعروفة، وهذه المحبة محبة العبادة لها مقتضياتها من رغبة ورهبة وذل وخشوع وانقياد وطواعية وغير ذلك من معاني الذل والخضوع والتعبد، فهذه حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يصرف منها لغيره لا قليل ولا كثير، لأنها حق خالص لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية الكريمة التي جعلها المصنف رحمه الله عنوانا للترجمة، الترجمة في المحبة، محبة العبودية والتحذير من صرفها لغير الله وأن صرفها لغير الله شرك، اقتصر المؤلف على ذكرها وجعلها عنوانا للترجمة. ومن الناس، المراد المشركين، عبدة الأوثان، ومن الناس المراد أهل الشرك المتخذين للأوثان والأنداد والشركاء مع الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تأمل في قوله يتخذ، ففيه دلالة على أن الند هو في حقيقة أمره ليس ندا، في حقيقة أمره ليس ندا لله، فالله لا ند له، كما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا هل تعلم له سمية، أي لا سمية له، فالله تبارك وتعالى لا ند له مطلقا ولا سمية له ولا نظير له ولا مثل له جل وعلا. فإذا اعتقد معتقد وجود ند فهذا في اعتقاده هو الفاسد لا في حقيقة الأمر، هذا في اعتقاده الفاسد لا في حقيقة الأمر، أما حقيقة الأمر فالله لا ند له. ولهذا جاء السياق في هذه الآية بهذا اللفظ، ومن الناس من يتخذ أندادا، يتخذ من دون الله أندادا، فهي أنداد متخذة اتخذها هؤلاء لفساد عقائدهم، وهي أسماء لا حقائق لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، فهي أسماء قالوا هذا اللات وهذا العزة وهذا منات وهذه آلهة، أسماء سماها هؤلاء هم وآباؤهم واتخذوها أندادا وشركاء لله تبارك وتعالى، وإلا لا حقيقة أو لا استحقاق لها، وليست هي نديدة أو شريكة لله سبحانه وتعالى، بل هذا في اعتقادهم وفي إيمانهم وفي عبادتهم. ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. الكاف هنا فيها هي كاف التمثيل، فيها التسوية، تسوية هؤلاء في المحبة لأندادهم بالله، يحبونهم كحب الله أي محبة مثل محبتهم لله، يحبونهم محبة مثل محبتهم لله، لا يحبونهم المحبة الطبيعية، وليست أصلا واردة هنا المحبة الطبيعية، وإنما يحبونهم محبة ماذا؟ العبودية التي خاصة بالله، يحبون أندادهم محبة العبودية التي هي خاصة بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال يحبونهم كحب الله، ومعلوم أن الحب الذي لله هو حب العبودية المقتضية للذل والخضوع والرغبة والرهبة والانقياد والطواعية والامتثال، فهؤلاء أحبوا أندادهم محبة مماثلة لمحبة الله، فسووا بين أندادهم وبين الله في المحبة. ماذا يترتب على هذه التسوية للأنداد بالله في المحبة؟ يترتب عليها أن العبادات التي هي حق خالص لله تبارك وتعالى تصرف أيضا لهذه الأنداد، لأنها عندهم محبتها مساوية لمحبة الله، فإذا كان يدعى الله فهي تدعى، إذا كان يذبح لله فيذبح لها، إذا كان يصلى لله يصلى لها، فالعبوديات التي لله أيضا تصرف للأنداد، لأن المحبة التي في قلوبهم للأنداد مثل المحبة التي في قلوبهم لله. والآية تدل على أنهم يحبون الله لا يبغضونه، يحبون الله تبارك وتعالى، لكن محبتهم لله محبة ليست خالصة فلا تفيدهم شيء ولا تنفعهم شيء، لأن المحبة التي محبة العبودية لا يقبلها الله تبارك وتعالى من المحب إلا إذا كانت خالصة، أما إذا سوى غير الله بها فإن الله لا يقبل منه محبته ولو كانت كبيرة، ولو كانت محبته لله كبيرة وفي قلبه حب لله كثير لكنه لم يخلصه لله لا يقبله الله منه، لا يقبله الله منه. والآية أيضا تدل على أن الفساد فساد القلب بتسوية غير الله بالله في المحبة يترتب عليه فساد عمل الإنسان كله كما هو الحال في المشركين عبدة الأوثان عندما اتخذوا أندادا أحبوهم كحب الله وسووا بينهم وبين الله تبارك وتعالى في المحبة وجدت منهم هذه الأمور. وليس هذا مختصا بعبدة الأوثان، بل في كل من صرف هذه المحبة وهام بها وامتلأ قلبه بها يقع فيه من الذل والخضوع والانكسار لمحبوبه ومرغوبه مثل ما وقع في أولئك. ومن ذلك كما سيأتي عندنا في باب ما جاء في المصورين ولعن الله المصورين واتخاذ الصور، وكذلك ما يكون من عشق المردان أو نحو ذلك يرتقي الإنسان به إذا هام قلبه بمعشوقه أو محبوبه إلى أن يخضع له ويذل وربما يسجد له ويصرف له أنواع العبادة التي حق خالص لله، مما يدل على خطورة القلب إذا وجد فيه هذه المحبة مصروفة لغير الله، محبة الذل ومحبة الخضوع إذا وجدت فيه مصروفة لغير الله تبارك وتعالى وقع في أنواع كثيرة من الشرك إضافة إلى هذا الشرك الذي هو شرك المحبة فإذا وجد في القلب شرك المحبة فسدت الجوارح، تصبح الجوارح كلها فاسدة، لأن الأمر كما قلنا فيما سبق الجوارح أعمالها فرع عن مرادات القلوب، ولا يمكن أن يتخلف القلب عما يريده ولا يمكن أن تتخلف الجوارح عما يريده القلب. فإذا كان في القلب محبة عبودية لغير الله من صنم أو وثن أو معشوق أو غير ذلك فالجوارح تفسد تبعا لفساد القلب. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم حبا مماثلا ومساويا لحب الله، وهذا شرك بالله العظيم، لأن حب العبودية لأن هذا الحب حب العبودية وحب الخضوع والذل حق خالص لله لا يجوز أن يصرف لغيره منه، وهؤلاء سووا أندادهم بالله في هذا الحب، ولهذا قال الله عنهم يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم محبة مساوية لمحبة الله. وهذا يفيدنا في معنى الشرك وحقيقته، لو قيل لنا ما هي حقيقة الشرك على ضوء هذه الآية الكريمة، فالجواب أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في حق الله، فالمحبة التي محبة العبودية والذل والخضوع حق لله ليس لغيره فيها شركة، ولا يجوز أن يشرك مع الله فيها غيره. فهؤلاء سووا غير الله بالله في هذه المحبة، فهذا هو الشرك وهذه حقيقة الشرك. ولهذا سبق أن أورد المصنف رحمه الله هذه الآية في باب تفسير التوحيد، لأن هذه الآية تفسر لنا التوحيد ببيان ضده وهو الشرك بالله، أن يسوى غير الله بالله في حق الله. فالذي يسوي غير الله بالله في حق الله هذا المشرك، ومن لا يكون كذلك بل يخلص لله العمل ويخلص لله العبودية هو الموحد. فالآية فيها تفسير التوحيد، الآية فيها تفسير التوحيد. يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله أي حبا مساويا ومماثلا لحب الله تبارك وتعالى. ثم يوم القيامة ماذا يكون، أو ماذا يجد هؤلاء من ثمرة ونتيجة لهذه التسوية؟ اسمع ما قال الله تبارك وتعالى عنهم وهم في النار: يصلون حرها ويذوقون عذابها ويعيشون في نكالها. ماذا يقولون وهم داخل النار؟ ماذا يقولون؟ قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن هذا الكلام ما ينفعهم، هذا الكلام لا ينفعهم شيئا، بل يبقون في النار خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا ينفعهم هذا الندم، ولا ينفعهم هذا الأسف، ولا ينفعهم قولهم تالله يقسمون إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا لا ينفع ولا يجدي. ويتكرر منهم ندمهم وأسفهم وحسراتهم يوم القيامة، وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يريهم أعمالهم حسرات عليهم، أعمالهم الشرك بالله وتسوية غير الله بالله، فيرون هذه الأعمال حسرات عليهم ويتندمون: ليتنا وليتنا وليتنا. بل يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يعيدهم للدنيا مرة ثانية: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني غير الشرك الذي كنا نعمله في حياتنا الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بهم، وهو سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله تبارك وتعالى عالم من حال هؤلاء المشركين أنهم لو عادوا إلى الدنيا مرة ثانية فإنهم سيعودون للشرك مرة أخرى، مع أنهم رأوا نتيجة في النار، لكن حالهم وفسادهم هذا هو إلى هذه الدرجة. لو أعيد للدنيا مرة ثانية لعادوا للشرك، مع أنهم رأوا بأعينهم نتيجته وثمرته يعودون إليه مرة ثانية. وهذا معنى قول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا كلام الخبير سبحانه وتعالى بهم، الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو رد هؤلاء المشركين إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا إلى الشرك مرة ثانية. وهذا دليل على فساد قلوبهم الشديد بالشرك بالله تبارك وتعالى. بل تنبهوا هنا إلى أن فساد المحبة فساد عريض، فساد المحبة، فساد القلب بالمحبة فساد عريض، لا ينقضي ولا ينتهي إلا أن يشاء الله، فساد عريض. ودليل ذلك ما ذكرته، أن هذا الفساد العريض في هؤلاء من شدته وتمكنه أن أصحابه مع دخولهم النار وصليهم فيها ما ورؤيتهم فيها عقوبة هذه التسوية، لو ردوا إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا إلى هذه التسوية مرة ثانية. أي فساد أعرض من هذا؟ أي فساد أعرض من هذا؟ فساد القلب بالمحبة من أشد أضر أنواع الفساد. ولهذا ما من يكون في قلبه محبة فاسدة تختل أعماله وتصبح أعماله من, من, من, من أحمق الأعمال ومن أخس الأعمال ومن أحط الأعمال، وكلامه من أقبح الكلام وأفسده، يفسد للفساد الكبير الذي في القلب بسبب فساد المحبة، بسبب الفساد في المحبة. فهذا أمر ينبغي على المسلم أن يدرك خطورته وأن يعرف شدة ضرره على الإنسان في دينه ودنياه، فيجعل قلبه صافيا نقيا ليس فيه من محبة العبودية والذل والخضوع إلا لربه تبارك وتعالى وخالقه وسيده ومولاه الذي أوجده من العدم وتكرم عليه بأنواع النعم وتفضل عليه بصنوف العطايا، سمعه من الله، بصره من الله، يده من الله، لباسه من الله، سكنه من الله، كل ما عنده من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، النعم كلها منه. فكيف يذهب القلب المذهب البعيد فيكون فيه محبة عبودية لغير الخالق، لغير المنعم، لغير المتفضل سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم محبة مساوية لمحبة الله. فدلت الآية على أن المشركين يحبون الله ولكن محبتهم لله ليست خالصة، وهي كذلك ليست نافعة وليست مقبولة، وهي لا تثمر خيرا بل تثمر شرا وفسادا. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب من؟ من حب المشركين. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، أو من حب المشركين لأوثانهم، قولان أظهرهما الأول. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله ما شأنها؟ خالصة، ومحبة المشركين لله محبة شركية ليست خالصة، يحبون الله ولكن يحبون غيره معه محبة عبودية وذل. فمحبة المشركين لله محبة شركية، ومحبة المؤمنين لله محبة خالصة. ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين يحبون الله ولكنها محبة فاسدة أفسدوها بالشرك، ومحبة المؤمنين لله محبة خالصة صافية نقية لم يصرفوا منها لا قليل ولا كثير لغير الله تبارك وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، نسأل الله أن يعمر قلوبنا أجمعين بمحبته. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم لما ذكر تبارك وتعالى هذه الحال وأنت تستفيد منها فائدة عظيمة جدا في معرفة الشرك ومعرفة التوحيد، لو قيل لك ما الشرك وما التوحيد على ضوء هذه الآية الكريمة أي شيء تقول؟ تقول الشرك في قوله يحبونهم كحب الله، والتوحيد في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالتوحيد هو الإخلاص، إخلاص المحبة وجميع الأعمال لله وعدم اتخاذ الشركاء، والشرك هو تسوية غير الله تبارك وتعالى بالله في حق من حقوقه تبارك وتعالى. ليس التوحيد هو أن تقول لا إله إلا الله فقط دون أن تحقق ما دلت عليه. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لكن لا تفيد بمجرد النطق، لا بد أن يحقق العبد مدلولاتها على ضوء الآيات المفسرة للتوحيد في كتاب الله وسنة، وكذلك الأحاديث في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك هذه الآية الكريمة. أرأيتم لو أن شخصا قال هذه الكلمة ولكنه سوى غير الله بالله في هذه العبودية، عبودية المحبة، أتنفعه؟ فلا بد من تحقيق، لا بد من تحقيق مدلولات هذه الكلمة ومقتضياتها من الخضوع والذل والإخلاص لله تبارك وتعالى، وألا تصرف، وألا يصرف شيء من العبادة لغيره تبارك وتعالى. فكما أنه تفرد بالخلق والنعمة والفضل والعطاء، فيجب أن يخص ويفرد بالمحبة والذل والخضوع والانقياد وسائر أنواع العبادة. لما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك، ذكر حال هؤلاء ومآلهم ونتيجة شركهم، وتأمل السياق القرآني الكريم في بيان النتيجة ومصير هؤلاء. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. ما معنى ظلموا هنا؟ ما معنى ظلموا؟ عرفنا أن الظلم أنواع، وأن من أنواعه الظلم الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فالمراد ظلموا هنا أي ظلموا أنفسهم بالشرك، ظلموا أنفسهم بالشرك، ومر علينا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. هل تعرفون في الظلم ظلما أشنع من هذا؟ هذا أشنع أنواع الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فأي ظلم أشنع وأي جرم أفظع من أن توضع العبادة في غير لغير المستحق، وأن تصرف العبادة لغير المستحق. يخلق الله ويرزق الله وينعم الله ويتفضل الله، ثم يأتي هؤلاء المشركون ويصرفون حقه لغيره، يخلقهم ويعبدون غيره، يرزقهم ويسألون الرزق من غيره، يعافيهم ويطلبون العافية من غيره. أي ظلم أفظع من هذا؟ فهذا أفظع أنواع الظلم. قال: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب عندما يحل بهم وتأتيهم العقوبة، عقوبة الله تبارك وتعالى لهم على شركهم به وعلى هذا الظلم الفظيع. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لاحظ هنا أن القوة لله جميعا، يعني كل ما تعلقوا به وطلبوا من جهته نفعا أو ضرا أو دفع ضر أو خير أو غير ذلك، كلها تذهب، ويتبين لهم أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، وأن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. وهذا أمر هم غافلون عنه، معرضون عنه، ولهذا تلوثوا بالشرك ووقعوا في هذا الجرم العظيم. لكن إذا علم في حياته قوة الله وقدرة الله وكمال الله وعذاب الله، واستشعر هذا، فإن هذا يقيه ويحميه من الوقوع في الشرك. ولهذا من دلائل بطلان الشرك، وأيضا من الدلائل المهمة العظيمة في البعد عن الشرك وعدم الوقوع فيه، أن يتأمل الإنسان في عظمة الخالق وكمال الخالق، وأنه الخالق للسماوات والخالق للأرض والخالق للكائنات. هذا التأمل يبعد الإنسان عن الشرك. ولعله والله تعالى أعلم من الحكمة أن الآية التي قبل هذه الآية التي نقرأها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، آية فيها الحديث عن عظمة الخالق. ما هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. لآيات لقوم يعلمون، آيات عددها الله تدل على عظمته، على كماله، على خلقه للمخلوقات وإيجاده للكائنات. ثم بعد ذلك يقول ومن الناس من يتخذ من دونه، يعني مع هذه العظمة ومع هذا الكمال ومع خلقه سبحانه وتعالى هذه المخلوقات وكمال قدرته، مع ذلك كله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. إذا معرفة عظمة الله وكماله وكمال قدرته وإيجاده وتصريفه وإبداعه، هذا من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على البعد عن الشرك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه دلائل على التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، هذه دلائل. لكن هؤلاء غافلون عن ذلك كله، معرضون عن ذلك كله، ولهذا وقعوا في الشرك. يقول الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اتبرأ الذين اتبعوا أي الأتباع من الذين اتبعوا أي من المتبوعين، يتبرؤون منهم، يعني في الدنيا دعوهم إلى الشرك، إلى الضلال، إلى الباطل، أغروهم بالباطل، زينوا الباطل لهم، والنتيجة يوم القيامة أن هؤلاء الأتباع يتبرؤون من المتبوعين. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما المراد بالأسباب هنا؟ سيأتي معنا في آخر هذه الترجمة قول ابن عباس رضي الله عنهما، أي المودة، المودة التي كانت بينهم في الدنيا كانت في غير الله، وما كان في غير الله ما شأنه؟ ينقطع. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فالذي في غير الله ينقطع مهما عظمت. يوجد في الدنيا بين بعض الناس محبة كبيرة في غير الله، هذه كلها مهما عظمت ومهما كبرت ومهما عبروا عنها بأشعار ومهما عبروا عنها بألفاظ وبكلمات كلها تنتهي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ولاحظ اللفظ هنا الأخلاء، لم يقل المحبون، يعني من تخللت المحبة قلوبهم وملأت المحبة قلوبهم بعضهم لبعض يصبحون ماذا؟ أعداء. تقطعت بهم الأسباب، يعني أسباب المودة التي كانت أواصل المحبة والمودة التي كانت بينهم مهما قويت ومهما كانوا يعبرون عنها وفي شعرهم وفي نثرهم وفي كلام كله ينتهي. وتقطعت بهم الأسباب، تنتهي، بل ما تم إلا البراءة. المتبوعين الأتباع يتبرؤون من المتبوعين، والمتبوعون ماذا أيضا؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فالكل متبرئ من الآخر، الأتباع متبرئين من متبوعين، والمتبوعون أيضا يتمنون ويرجون لو يعادون للدنيا حتى يتبرأوا من أتباعهم. نعم، حتى يتبرأوا من هم متبعون لهم. فالكل يتبرأ. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه النتيجة وهذا المآل وما هم بخارجين من النار. ما معنى وما هم بخارجين من النار؟ أي باقين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا ندم ينفع ولا أسف يجدي، وإنما عداوات بعضهم لبعض. يعني هم داخل النار، من كان بينهم محبة في الدنيا يبقون أبد الآباد داخل النار وهم أعداء، يبغض بعضهم بعضا. ويكره بعضهم بعضا وليس بينهم من المحبة شيء ويلعن بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، لا يلعن بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا ولو كانوا في الدنيا فيهم أو بينهم من المحبة الشيء الكبير كله ينتهي في النار ولا ثمة بينهم إلا العداوة والبغضاء. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي أواصل المحبة والمودة التي كانت بينهم كلها تنتهي. إذا ما الذي ينفع الإنسان في هذا الباب؟ الذي ينفعه أن يملأ قلبه بحب من؟ بحب الخالق العظيم المبدع الرب جل وعلا، يملأ قلبه بحبه، فهذا تكميل تحقيق المحبة. ثم يأتي بتفريعها، تفريع هذه المحبة. ما هو تفريع هذه المحبة؟ أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله، هذا تفريع المحبة، أنت قلبك ليس فيه إلا محبة الله. فهذا التحقيق، تحقيق المحبة التي خلقت لأجلها. تفريعها أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله، إلا لله. ثم أمر ثالث البعد عن الضد والحذر منه، وهو أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار. وسيأتي معنا هذه الأمور الثلاثة في حديث أورده المصنف رحمه الله. نقف هنا ونستعد للصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحبه وحب ما يحبه ولحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعلنا من المتحابين بجلاله سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.